السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، وما زلنا بحمد الله تعالى ومدد وتوفيقه مع تفسير سورة الشورى. وصلنا إلى قول مولانا جل ذكره: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ومن آيات الله جل جلاله الدال على عظمته وقدرته وسلطانه العظيم، هذه من آيات الله تعالى خلق السماوات والأرض وما نشر فيهما من دابة. فربك جل ذكره وتباركت أسماؤه وتعالت صفاته يذكر لك أدلة عظيمة باهرة على وحدانيته، وأنه سبحانه المستحق للعبادة. ومن آياته الدالة على قدرته وعظمته وعظيم سلطانه خلق السماوات والأرض. فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، كما قال جل ذكره: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فربنا تبارك وتعالى يدلل لعباده بعظمة خلق السماوات والأرض على عظيم سلطان الله وعظيم ملكه، وبما فيهما من المنافع يدل ذلك على رحمته بعباده. يعني إذا تدبر المرء ما في هذا الكون من منافع للإنسان وللخلق جميعا يعلم رحمة الله بعباده. وإذا نظرت إلى غاية الإتقان في هذا الكون العظيم، متقن غاية في الإتقان، يدل كذلك على حكمة الله جل جلاله وأنه حكيم تبارك وتعالى. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. قال عدد كبير من أهل العلم: وما بث فيهما من دابة يشمل الملائكة في السماوات والجن والإنس في الأرض وكذلك الجن في السماء، يعني يشمل الملائكة والجن والسماء والإنس وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالها وألوانها ولغاتها وطبائعها وطباعها وأجناسها. فالله سبحانه فرقهم في أقطار السماوات والأرض، وكل هذا يدلك على الله العظيم جل جلاله وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إذا أراد جمعهم، وذلك يوم القيامة، قدير ربنا أن يجمع الخلائق كلهم فيجمعهم. وكما قال الله تعالى: والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الكل هين، ولكن بدأ الخلق من لا شيء، فالإعادة أهون. الكل هين عليه، وليس شيء عسير على الله عز وجل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذه الآية آية باهرة جليلة عظيمة، ينبغي لنا أن نقف عندها وقف التأمل واعتبار. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي وما أصاب الخلق في أبدانهم، في أنفسهم، أو في أولادهم، أو في أموالهم، أو في أي عزيز عليهم، ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديهم، بذنوبهم، ببعض ذنوب العباد. وإذا فهمنا هذه الآية حق فهمها يا إخواني، يحل لنا إشكالا كبيرا لم نكن ننتبه إليه، ألا وهو أن هذه المصائب وهذه المحن وهذه البلايا التي قد يقدرها الله تعالى على العبد في نفسه أو في ولده، عفانا الله المسلمين، أو في ماله، إنما ذلك ببعض ذنوب الإنسان، ببعض ذنوب العباد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، بما اشترحتم من الآثام واقترفتم من الشرور والمعاصي، ويعفو عن كثير. سبحانه وبحمده يعفو عن كثير، يعني أصابك الله ببعض ذنبك في نفسك، في مالك، في أهلك عفاك الله والمسلمين، في بعض ولدك، ببعض ذنوبك، وعفى الله عن كثير جل جلاله. وصدق الله حيث قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك على ظهرها من دابة. صدق الله، لو أخذنا الله تعالى بأعمالنا والله لهلكنا وما أبقى منا أحدا، لكنه الودود يتودد لعباده، لكنه الغفور يغفر لعباده، لكنه الرحيم يرحمهم سبحانه جل جلاله ولا يعجل لهم العقوبة، ولكن يؤاخذهم أحيانا ببعض ما كسبوا لما شاء الله تعالى من الحكم العظيمة الجليلة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، لأن الله ليس بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. العبد هو الذي ظلم نفسه، ولذلك قدر الله تعالى عليه بعض المحن، بعض المصائب، بعض الابتلاءات بسبب بعض ذنوبه. وأهل العلم قالوا بأن هذه المصائب التي يقدرها الله تعالى على العبد كالضر في الأبدان أو الأسقام والجروح والأوجاع وما كذلك منها قلة الأموال كالتضييق في الرزق والخسارة في التجارات وحريق يصاب به العبد في ماله أو ما شبه ذلك، وكذلك هذه المصائب مثل الحدود التي تقام على العبد بما كسبت يداه، وكذلك عافانا الله والمسلمين الفضائح التي يصاب بها الناس، وتمرد أحيانا يتمرد بعض الأبناء على أبائهم، والهموم والأحزان كذلك التي يبتلى بها العبد. وكذلك ذكر القرطبي رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، قال الضحاك: ما تعلم رجل القرآن الكريم ثم نسيه إلا بذنب. وهذه في الحقيقة تحتاج إلى تأمل، يعني ما تعلم الإنسان شيئا من القرآن ثم نسي بعض القرآن إلا بذنب أصابه، بذنب وقع فيه. قال أهل العلم: وأي ذنب وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن الكريم؟ ولكن قال أبو عبيد: إنما هذا على سبيل الترك، فأما الذي هو دائب في تلاوة القرآن، دائما يتلو القرآن ويراجع القرآن وحريص على حفظه، ولكن النسيان يغلبه، فليس داخلا في هذه الصورة. ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم صح الحديث عنه، والحديث ثابت الصحيح، أنه سمع رجل يقرأ القرآن في المسجد فقال رحمه الله: لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها، كنت أنسيتها عليه الصلاة وأتم السلام. فالمقصود أن العبد منا يا إخواني ما من ذنب يصيبه إلا ببعض ذنوب العباد، وربنا جل ذكره يبتلي عباده بما شاء لحكم شاءها عز وجل. وربنا تعالى قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم تسليما: أشد الناس، سئل عليه السلام عن أشد الناس بلاء قال: الأنبياء. أعظم الناس ابتلاء الأنبياء. قال: ثم الأمثل. فالأمثل قال: فيبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا زيد له في البلاء. سبحان الله العظيم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لرسول الله لما دخل عليه وجده في سكرات موته يوعك وعكا شديدا، يعني يعاني من المرض معاناة شديدة، فقال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال أجل إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال يا رسول الله ذلك بأن لك أجرين؟ قال أجل ما من مسلم يصيب أذى إلا حات الله عنه من خطاياه كما تحات ورق الشجر، كما تحات ورق الشجر بفضل الله ورحمته وكرمه. ويا أيها الأحبة الكرام، بادئ ذي بدء، هناك أنبياء كرام أصيبوا ببلايا وأصيبوا بامتحانات وابتلاءات، كنبي الله أيوب مثلا، ونبي الله زكريا قتل، ونبي الله يحيى قتل. فإذا أردت أن تعلم أن هذا الابتلاء من الله تعالى للعبد هل هو نقمة أم رفعة في الدرجات وتكفير للسيئات، فانظر إلى حاله. هل هو معظم للشريعة؟ هل هو مستجيب لأمر الله؟ هل هو على ما يحب ربه سبحانه جل جلاله؟ فإن كان معظما لكتاب الله وسنة رسوله وقدر الله عليه ابتلاء، هذا الابتلاء تكفير لسيئاته ورفعة في درجاته. أما إذا كان معرضا عن الله، بعيد عن كتاب ربه، يعني يسير تبع لشهواته، فلا شك أن هذا انتقام من الله تعالى له، نسأل الله العافية والسلام. وعندنا بحمد الله مجموعة كثيرة من أدلة الشرع تدل على أن الهموم، الأحزان، المصائب كفارة للمسلم، وهذا من فضل ربنا علينا وكرامته سبحانه للمسلمين. ما أصاب من مصيبة وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني ما أكرمك ربي جل جلاله يصيبك ببعض ذنوبك لينبهك ويجعلك تنتبه ولا تغتر بما أتاك من أسباب الدنيا وترجع إليه، ويجعل هذه المصائب كفارة لذنوبك ورفعة لك في درجاتك. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم تسليما: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عنه بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها. سبحان الله العظيم، شوكة تدخل في إصبعك، تدخل في رجلك، يعني أقل شيء إلا كفر مولاك عنك بها من خطاياك. وهذا الحديث صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب أو وصب، الله أكبر، ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها. وكذلك بعد كلمة ولا حزن: ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه من خطيئة. يا رب لك الحمد، والله لك الحمد كله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وحمده. يا إخواني، انظروا إلى كرم الله. ما يصيب المسلم من نصب، تعب، قد يكون هذا التعب في سبيل سعيك في عمل دنياك تكفي به أولادك ونفسك عن حاجتك للناس تتعب، أو يكون هذا التعب في عمل أخروي، تقوم تصلي بالليل مثلا، أو تصوم بالنهار، أو تقرأ القرآن، أو تجلس أمام درس تفسير أو ما شابه ذلك، تتعب. يعني هذا التعب يعود عليك أنت، إما تعب في أسباب الدنيا تكفي نفسك وأهلك وأولادك، أو تتعب من أجل رضا ربك سبحانه جل جليل. ما يصيب المسلم من نصب، سبحان الله العظيم، ولا وصب، من نصب تعب، ولا وصب يعني ولا مرض ولا هم. أحيانا تهتم، أحيانا يصاب المرء أحيانا بهموم كثيرة جدا، يهتم من أجل أولاده، يهتم من أجل غد، يهتم من أجل أرزاقه، من أجل ديون عليه، يهتم ولا هم ولا حزن. ولا حزن، يحزن لا يكون فرح. هذا الحزن، هذا الهم، هذا النصب، هذا الوصب الكريم يكفر عنك بها به من خطاياك. ولا أذى، ولا أذى يعني ولا أي أذى مهما كان يسيرا. ممكن تسمع كلمة تؤذيك، تنظر إلى بعض الناس ينظر لك نظرة تؤذيك، نظرة هذه شاءها الله يكفر عنك ما شاء الله. والله ما أكرمك ربي جل جلالك، الحمد لله. فعلا لو علم أهل البلاء ما لهم عند الله لتمنوا أن لو كانت الدنيا كلها تمر عليهم في بلاء، لكن عافية الله أوسع. ولا أذى ولا غم، ولا أذى ولا غم، حزن غم أذى نصب وصب، سبحان الله جل جلاله. حتى الشوكة إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. وأيضا في الصحيح كذلك قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة. يعني أحيانا الابتلاء يجي يوقعك، تسقط مريضا فقيرا مهموما حزينا، ثم تأتي ريح طيبة تعدلك، هكذا مرة ومرة هكذا. قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة. ومثل المنافق كالأرزة، كالأرزة شجرة صماء لا تزال حتى يكون انجحافها مرة واحدة، لأنه لا خير فيه، نسأل الله العافية والسلام. ونحو كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها. خامة طيبة لينة تأتيها الريح من هذه الجهة تكفئها، وتمر الريح تنعدل. يعني يأتيك البلاء أحيانا، يمر بلاء فينكسر المرء، لكن سرعان ما يمر البلاء وترجع بفضل الله مؤمنا أتقى ما كنت، هكذا بفضل الله عز وجل. مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء. والفاجر كالأرزة الصماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء، نسأل الله المعافاة. وفي قول الله جل ذكر: من يعمل سوءا يجزى به، نسأل الله العافية. سائل مسلم بلغت مبلغا شديدا من الصحابة، شق ذلك عليه: من يعمل سوءا يجزى به؟ لا إله إلا الله، يعني أي فجأة نعملها نحاسب عليها؟ مش نحاسب، نجازى بها. فقال صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها، صلوات ربي وسلامه عليه. ودخل الحبيب صلى الله عليه وسلم على أم السائب أو أم المسيب، فوجدها تزفزف، فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها، يعني حرارة، عندها حرارة. قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم، سبحان الله العظيم، كما يذهب الكير خبث الحديد. وأحيانا كثيرة يمر هذا بك، يقدر الله عليك برد حرارة وتزفزف وأنت كاره لهذا المرض، وما تدري لعل الكريم قدره لك رفعة في درجاتك، كفارة في سيئاتك. هناك يا إخواني درجات في الجنة لا تنال إلا بالبلاء، يعني لعل العبد درجته الله شاء في الجنة عالية وعمله لا يبلغها، لا يبلغ إلى هذه الدرجات، فيقدر رب العالمين عليه بلاء مرضا أو ما شاء الله من أنواع الابتلاءات حتى يرفعه الله تعالى إلى هذه الدرجات سبحانه عز وجل. وكذلك دخل شاب من قريش على أم المؤمنين عائشة وهم بمنى وهم يضحكون، فقالت أم المؤمنين عائشة: ما يضحككم؟ قالوا: فلان خر على طنب الخيم، على طنب فسطاط، طنب اللي هو حبل الفسطاط، حبل الخيمة، سقط عليه، فكادت عنقه أو عينه تذهب، سقط على الحرب، كانت عينه تذهب أو عنقه تذهب. فقالت: لا تضحكوا، فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب الله له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. يبقى هذا الحديث بشرى عظيمة جدا، لأن الحديث صحيح مسلم جمع بين كفارة الذنب ورفعة الدرجات بالذنب بالأمر الواحد بالبلاء الواحد. ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها، فما فوقها يعني فما أعلى منها، فما فوقها فما دونها، أي مصيبة، أي هم، أي شوكة، أي أذى، إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. والله كرم ليس مثله كرم، الحمد لله. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له: لا بأس طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي: كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال الرسول: فنعم إذن. الرسول يدعو له بالشفاء والعافية، لكنه قال: لا، حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم إذن. وهناك حديث ألا وهو حديث من عائشة رضي الله عنها في مسلم أحمد: إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله تعالى بالحزن أو بالحزن ليكفرها. هذا الحديث أشار العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه في مقدمة لكتاب عمدة التفسير، أشار إلى صحته. والحديث ضعفه العلامة محمد عمرو عبد اللطيف رحمة الله عليه في كتاب تعجيل النفع بما لم يصح به وقف ولا رفع. ومعنى الحديث صحيح في أحاديث كثيرة أن ما يصيب المسلم من حزن ولا هم ولا شوكة ولا أذى إلا كفر الله تعالى عنه به من خطاياه. هنا فائدة جليلة يا إخواني، ذكر القرطبي رحمة الله عليه أن هذه المصائب التي يصاب العبد بها، قال ثابت البناني: كان يقال ساعات الأذى، اسمع، ساعات الأذى يذهبن ساعات الخطايا. ساعات الابتلاء، ولو البلاء بها شديد أبشر، هذه محت، لعلها محت سنين من الخطايا والذنوب. ساعات الأذى يذهبن ساعات الخطايا. قال ثم فيها قولان، اسمعهم وتدبرهم جيدا: أنها خاصة في البالغين، يعني هذا الأذى الذي يصيب المسلم ويكفر الله عنه بها من خطايا في حق من؟ بعض أهل العلم قالوا في حق البالغ، في شأن البالغين تكون لهم عقوبة، يعني كفر عنهم الذنوب عقوبة، وفي الأطفال تكون مثوبة. الأولاد أحيانا تجد ولد يمرض يتعب، طب هذا ماذا؟ ربك كريم يجعل هذا ثواب لهذا العبد، ثواب لهذا الطفل، رفع في درجاته. والثاني، هذا القول الأول، القول الأول أنها في حق البالغين مثوبة، وعفوا، في حق البالغين عقوبة لهم، يعني كفارة لذنوب لهم، وفي حق الأطفال مثوبة لهم. والثاني أنها عقوبة عامة للبالغين في أنفسهم وفي الأطفال في غيرهم من والد ووالدة. يعني يقول لك يبتلى أحيانا الولد، وإنما المراد، يعني الولد يمرض وإنما المراد نعاقب بذلك والده أو والدته بسبب ذنب من ذنوبه. شوف إزاي، يعني ما ابتلينا هذا الولد أو هذه البنت عفانا الله المسلمين إلا بسبب ذنب من ذنوب أحد ولديه. وروى ابن حبان عن أبي البلاد قال: قلت للعلاء بن بدر: قول الله تعالى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم؟ قال له: وقد ذهب بصري وأنا طفل صغير. بقول له يعني ربنا يقول وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم وأنا ذهب بصري وأنا طفل صغير، والطفل الصغير لا يكتب ليس عليه قلم، لا يكتب عليه عمل إلا إذا بلغ. فقال له العلاء بن بدر قال: بذنوب والديك. سبحان الله العظيم، بذنوب والديك. لذلك يا أخي ننتبه، ننتبه جدا لهذه الذنوب. وعلي بن أبي طالب في هذه الآية له مقالة جميلة، قال: فقول جل ذكر وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال: إذا كانت ذنوبي بين مصائب يصيبني الله بها وبين عفو الله عني فما بقي من ذنوبي. يعني هذه ربنا جل جلاله لا يبقي معها ذنب، وعفو الله قال عنه عن كثير، عن كم مليار؟ 100 مليار، كثير ليس له منتهى سبحانه جل جلاله. وكذلك قال الحسن: دخلنا على عمران بن حسين الصحابي الجليل، فقال رجل، وكان عمران مريض سنوات طوال بالبواسير، فقال له رجل: والله إنا لنبتئس لما نرى بك من الوجع. فقال: لا تبتئس، والله ما هذا إلا بذنبي، ويعفو ربي عن كثير. شوف فهم السلف، فهم السلف جميل إزاي، شوف فهمهم. يعني نحن الآن يعني علاقتنا بربنا ضعيفة، وصلتنا به ضعيفة. المرء كلما ارتقى في الإيمان، كلما عاين ورأى من جلال الله شيء عظيم، يرى الذنب أو يرى المصيبة بذنب. لا شك الله قدرها، الله هو الذي قدرها وأنت المتسبب فيها. نعم، فبما كسبت أيديكم، والله هو الذي قدرها سبحانه جل جلاله. وكذلك قال: وعمران بن حسين إخواني كانت تسلم عليه الملائكة عيانا، الملائكة تسلم عليه عيانا، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني يوصف له الكي فيتركه لأنه يريد أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما اشتد البلاء عليه جدا قبل وفاته بعامين اكتوى، فلما اكتوى تركت الملائكة السلام عليه، الملائكة ما عادش تسلم عليه، فترك الكي وقال: أترك الكي لعل ملائكة ربي ترجع تسلم عليه. فرجعت الملائكة تسلم عليه ثانية، فرجع فخرج مستبشرا، ذهب إلى إخوانه تابعين وبشرون، يقول: أشعرت أن الملائكة رجعت للسلام عليه رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك قال مر الهمداني: رأيت على ظهر كف شريح قرحة، فقلت: يا أبا أمية ما هذا؟ قال: هذا بكسب يدي، ويعفو ربي عن كثير. وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه خرجت في يده دملة حبة يسيرة، فجعل يستغفر: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. فقال له: مما تستغفر يا أبا أيوب؟ قال: هذا بذنبي، وما يدريني لعلها بذنب أصابني الله به وعفى ربي عن كثير سبحانه وبحمده. وقال ابن عون: إن محمد بن سيرين لما ركبه الدين أصيب بدين غلبه، اغتم لذلك جدا، ثم قال: والله إني لأعرف هذا الغم، هذا بذنب أصبته، شوف، هذا بذنب أصبته منذ 40 سنة. بقول: أنا هذا الهم الذي أنا فيه تذكرت بسبب ذنب وقعت فيه قديم، بسبب ذنب قدم وقعت فيه قديم منذ 40 سنة. وقال أحمد بن أبي الحواري، اسمع لهذه الكلمة الجليلة، قيل لأبي سليمان الداراني: يا أبا سليمان، ما بال العقلاء أزالوا اللوم عمن أساء إليهم؟ يعني واحد يجي في لإنسان عاقل والعاقل ده يعفو عنه، لما بالهم أزالوا اللوم عمن أساء إليهم؟ قال: لأنهم علموا أن الله جل جلاله إنما ابتلاهم بذنوبهم، ابتلاهم بإيه؟ بذنوبهم. وقال عكرمة رضي الله عنه ورحمة الله عليه: ما من نكبة أصابت عبدا فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفره له إلا بها، أو لينال درجة لم يكن يوصله إليها إلا بها. يعني لعل الله عز وجل أراد كفارة هذا الذنب، وهذا الذنب لا يمكن أن يكفر إلا بهم تقع فيه، أو أراد الله لك درجة عالية لا يمكن لك أن تصل إليها إلا بهذه الابتلاءات والمحن. وإذا أيقن المرء بذلك يا إخواني يحدث استغفارا كثيرا حتى لا يصاب بذنوبه. والله أعجبني جدا أخ من إخواننا في مسجدنا هذا، أنا ما أنظر إليه في ليل أو نهار إلا وأجد لسانه لا يفتر أبدا عن ذكر الله، وليس له لا في القيل ولا في القال ولا تضيع أوقات أبدا. سألته: يا فلان، كم تسبح الله عز وجل كل يوم؟ والله قال لي: أسبح الله كل يوم 13,000 تسبيحة. 13,000 تسبيحة. قلت له: ازاي؟ كيف تقسيمتهم؟ قال: معظمهم استغفار ولا إله إلا الله. عرف الطريقة ولزم. لذلك قال لي: أزيدك يا شيخ أخرى؟ قلت له: قل. قال: والله ما قصدت الله في أمر قط إلا فتحه الله لي، وأنا أعرفه جيدا من 5 سنوات كانت كل الأبواب مغلقة أمامه، والله أبواب مغلقة تماما فتحها الكريم بذكره واستغفاره جل جلاله وتباركت أسماؤه. اسمع لهذه الكلمة الجليلة، يعني هذه الآية نريد أن نجعلها دائما نصب أعيننا، كلما تبتلى بمرض تذكر بما كسبت أيديكم، يقدر الله مشاكل في البيت تذكر بما كسبت أيديكم، عقبات في عملك تذكر، لأن هذا هو سبب الصلاح. إذا أصلح العبد ما بينه وبين مولاه أصلح رب العزة ما بين العبد وبين عباده. إيه والله، الله سبحانه جعل للذنوب أسبابا وجعل لها نتائج، فشارب الخمر يصاب بكثير من الأمراض الجسمية والعقلية في الدنيا، وهي أثر من آثار ما اجترح من الذنب. والتاجر غير الأمين، ما هذا بسبب ذنبه، التاجر غير الأمين أو الكذاب تصاب تجارته بالكساد، ويشهر بين الناس بالخيانة فيحجمون عن معاملته، والحكام المرتشون الظلمة الذين يجمعون أموالهم بالسحت يصابون بإذن الله تعالى وبقدر بالفقر والعدم، ويصبحون مثلا بين الناس، وإن لم يصبهم الفقر يصب أولادهم فيصبحون بحال يرثى لها، ويصير أحاديث الخاصة والعامة. والأمم الظالمة، اسمع لهذه الكلمة الجليلة، هذه الكلمة قالها العلامة شيخ الأزهر أحمد مصطفى المراغي رحمه الله تعالى، كلمة ما أروعها وأطيبها. قال: والأمم الظالمة التي لا تناصر بين أفرادها، القوي يظلم الضعيف، والغني يظلم الفقير، والرئيس يظلم المرؤوس، الأمم الظالمة التي لا تناصر بين أفرادها بل بينها التقاطع، ويبتز بعض أفرادها أموال بعض آخر، تصاب بالمهانة بعد العظمة، والذلة بعد العزة، وما الأمثال في ذلك بعزيز؟ يعني أقول لك الأمثال كثيرة في الأمم. فها هي ذي الأمم الشرقية، الاتحاد السوفيتي وغيره، إنما أصابها ما أصابها من الضعف والخمول والإضمحلال، ثم الزوال من صفحة الوجود بما اشترحت من ظلم وإفساد في الأرض، وأكل بعض أموال بعض، واحتجاز عظمائها الأموال في خزائنهم، وابتزازها من أيدي الضعفاء، وقد اقتص الله تعالى منهم فأضاع ملكهم وأذهب ريحهم. وفي هذا عبرة لمن ادكر، وقد تقدم أن قلنا في غير موضع إن عقاب الأفراد في الدنيا ليس بالمضطرد، يعني فعلا قد يؤخر الله عقوبة إنسان والعياذ بالله إلى يوم القيامة، وهذا يكون أشد عذاب. يعني الآن كلنا نتساءل ما بال بشار الأسد هذا المجرم الظالم الكافر الفاجر فعل ما فعل ولا زال كما هو. يا أخي لا تقل لماذا، ربك يفعل ما يشاء، أخذ أليم شديد يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته سبحانه بحمده. إذ كثيرا ما نرى سكيرا عربيدا ليصاب بأذى مما يفعل، ونرى تاجرا يخون الأمانة وليصاب بكساد في تجارته، وحينئذ يكون عقاب كل واحد منهما مؤجلا ليوم الحساب إن شاء ربك جل جلاله العقاب. أما عقاب الأمم على ما تجترح من السيئات فهو محقق في الدنيا، نعوذ بالله، يعني يقول لك إن الأمم إنما تجتمع على ظلم بعضها بعض لا بد أن تصاب بإذن الله تعالى في الدنيا. ولدينا عظة في التاريخ القديم والحديث، فما من أمة تركت أوامر دينها وخالفت نواميس العمران إلا زالت وصارت كأمس الدابر، وأصبحت عبرة للباقين ومثل الآخرين. فالرومان والفرس والعرب في الشرق وفي الأندلس والترك مثل ماثلة أمامنا تجلي لنا تلك القضية فبما كسبت أيدي. لذلك أيها الأحبة الكرام تدبروا جيدا هذه الآية، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أنا أوصيكم بوصية والله من اليوم أيها الحبيب الغالي، اجعل لنفسك وردا أقل تقدير لا تنزل عن 1000 مرة استغفار، والله سترى تغيرا في حياتك عظيما. واجعل معها 1000 مرة صلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وامتثل آيات الذكر وأحاديث الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله بحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة أفضل منه. وأضف إلى ذلك لا إله إلا الله 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة، تكتب لك 100 حسنة وتمحى عنك 100 سيئة، ولا يكن يوم القيامة أحد أفضل منك إلا من قال أكثر منك، وتكن في حرز من الشيطان يوم كذلك حتى تمسي، وعندما تقولها بالمساء تكن في حرز من الشيطان حتى تصبح. يعني الاستغفار هذا قوفي قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان السند ضعيفا من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. وإن كان سند الحديث ضعيف لكن له أدلة كثيرة من القرآن تؤيده، وكذلك أدلة كثيرة من السنة الصحيحة تؤيده. فلزم الاستغفار، لأن الذنوب التي نقع فيها لا بد لها من عقاب إلا إن شاء الله يعفو، يكاد الذنب عقوبته تقع على العبد فالاستغفار يرفعه ويمحوه. يبقى كلما تستغفر كلما ترفع عقوبات الذنوب وترى تيسيرا من الله وفرجا وإكراما وتكرما وتفضلا سبحانه جل جلاله. ختم الله تعالى هذه الآية بقوله ويعفو عن كثير سبحانه وبحمده. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لن تعجزوا الله أبدا. يعني يا إخواني لا يمكن لعبد من العباد أن يعجز الله تعالى في الأرض أبدا. وهنا كلمة في الآية السابقة، يعني كلمة مفيدة مهمة حتى لا ننساها، قال علي رضي الله عنه ما عاقب الله به في الدنيا فالله أجل وأحلم من أن يثني عليه العقوبة في الآخرة. يا ربنا قدر عليك ذنب ثم عاقبك ببعض الذنوب ببعض الهموم أو الابتلاءات، الله أكرم من أن يثني عليك العقوبة في الآخرة، وما عفى الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود في عفو يوم القيامة. ما شاء الله، طيبا جميل جدا. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي يتولاكم فيجلب لكم خيرا ولا نصير ينصركم إذا وقع عليكم البلاء. فليس للعبد ولي ولا نصير من دون ربه جل جلاله، هو الولي الحميد سبحانه عز وجل. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه، وأن يسترنا دائما أبدا. اللهم اغفر لنا خطايانا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.